بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت المؤمنين توجيهات وأحكام من 49 إلى 62، وهذا صلب موضوع غزوة أو سورة الأحزاب. جاءت مجموعة من الأحكام الآن. أولا أحكام المطلقة قبل الدخول، لا عدة لها، لا عدة لها ولها متعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تجامعوهن، يعني طلقتموهن من قبل الدخول بهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس على هذه المرأة عدة تحصيها، سواء كان كانت بالأقراء أو الشهور، للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن، فما لكم عليهن من عدة، لأنه ما جمعها ما دخل بها، فلا نحتاج إلى براءة الرحم التي لأجلها تكون العدة، وبالتالي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها. سواء كانت بالأقراء أو الشهور ما فيش عدة خلاص. لماذا؟ للعلم ببراءة الرحم، إن الرحم بريء، ما في حمل. فمتعوهن، أعطوهن ما يستمتعن به حسب وسعكم، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر نصف له ونصف له، وكفى عن المتعة. ولكن هذه الآية تبين أنه لم يفرض لها مهرا، إذا لم يفرض لها مهر فإنه يمتعها، يعطيها ما تستمتع به حسب وسعه، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وسرحوهن، ضم هذه الآية لآيات الطلاق في سورة البقرة لتخرج بأحكام الطلاق من القرآن مع سورة الطلاق. يبقى عندنا سورة البقرة، سورة الطلاق، وسورة الأحزاب. وسرحوهن، يعني خلوا سبيلهن من غير إضرار، وفارقوهن سراحا جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر. لا يبقى يذم ويشتم ويغتاب وتغتاب، ليس هذا في الإسلام. فراق حياة أو عشرة بالمعروف أو فراق بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم من المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ده الأول، مفيش عدة، للعلم ببراءة الرحم. فمتعوهن إذا لم يكن لهن مهر، فإن كان لهن مهر مفروض فلها نصف هذا المهر. وسرحوهن سراحا جميلا، وسرحوهن سراحا جميلا. ثم ذكر بعد ذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، أبحنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، أتيت مهورهن، وأحللنا لك ما ملكت يمينك، أزواج ملك يمين، مما أفاء الله، مما رد الله عليك من الغنائم من الكفار بالسبي كصفية رضي الله عنها، وأحللنا لك نكاح بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك من مكة إلى المدينة بخلاف من لم يهاجر، وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها من غير مهر للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد النبي أن يستنكحها يعني يطلب نكاحها بغير صداق فهي خالصة، خالصة لك من دون المؤمنين يعني بغير صداق، وأما المؤمنون فلا يحل لهم ذلك، لا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها من غير مهر من غير صداق. قد علمنا ما فرضنا، ما أوجبنا عليهم على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام بأن لا يزيدوا على 4 نسوة ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، وفيما ملكت أيمانهم من الإماء حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاء منهن دون تقييد بعدد، وأبحنا لك أيها النبي ما لم نبح لهم، ووسعنا لك ما لم نوسع على غيرك. لماذا؟ لكي لا يكون عليك حرج، لا يكون عليك ضيق، وكان الله غفورا فيما يعسر التحرز عنه، رحيما بالتوسعة في مظان الحرج سبحانه وتعالى، غفورا إذا كان الأمر عسير لا يستطيع الإنسان التحرز منه، رحيما إذا كان الأمر فيه حرج يوسع الله عز وجل برحمته. قال الله عز وجل ترجي من تشاء منهن، تؤخر من تشاء تأخير قسمها منهن من نسائك فلا تبيت معه. احنا معروف ان اللي له اكثر من زوجة يعدل بينهم في المبيت، النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى اداله فسعة في هذا الباب، قال ترجي يعني تؤخر من تشاء تأخير قسمها من نسائك فلا تبيت معها، وتؤوي تضم اليك من تشاء منهن فتبيت معها مخير، ومن ابتغيت من طلبت ممن عزلت اللي كنت قلت لها أنت مؤخرة ما تجيش ما ليست ليلتك رغم أنها كانت ليلتك، إن شئت أن إن ابتغيت ممن عزلت ممن أخرت من القسمة فلا جناح عليك، لا جناح على رسول الله في فعل ذلك بنسائه، فأباح الله له ترك القسم لهن، وله أن يؤخر من يشاء منهن في نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها ويرد إلى فراشه من عزلها، يفعل ما يشاء صلى الله عليه وسلم. ذلك التخيير والتوسيع لرسول الله أدنى أن تقر أعينهن، أقرب إلى قرار عين زوجاته، ما واحدة منهم الآن تحزن لشيء. لماذا؟ لأنه أمر إلهي، أمر إلهي، ويرضين بما آتيتهن، بما أعطيتهن كلهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تبخل بحق، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن، وإنما خيرناك فيهن تيسيرا عليك في كل ما أردت صلى الله عليه وسلم. وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة. فهذا من التوسيع على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النكاح ما لم يوسع على غيره في هذا الباب. لا يحل لك النساء من بعد، من بعد زوجاتك التي هن في عصمتك الآن، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح غيرهن من النساء، خلاص هذا العدد، ولا تأخذ غيرها ولا تستبدل بها غيرها، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك دون حصر في عدد محدد. وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم بعدهن مارية القبطية وولدت له إبراهيم ومات في حياته، وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. سبحانه وتعالى.